قالوا فإن قتله فلا ضمان عليه لعدم التعدي منه. والحديث عام لقليل المال وكثيره، وقد أخرج أبو داود وصححه الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. نعم، هذا هو ما مر علينا، بيّن هذه الأمور الذي يعتدي عليك اعتداء خاص ويأتيك مثلا في بيتك أو في منزلك أو في أي مكان يقصدك بعينك، يقصد يأخذ مالك سواء المال قليل أو كثير لك تدافع عن نفسك، وقتله، فإذا قتلته فهو في النار لأنه معتدي وأنت سالم من دمه وسالم من ديته وسالم من كل شيء لأنه معتدي. وهذا هو الصائل الذي أشار إليه المصنف، باب ما جاء في التعزير وقتل الصائل، هذا هو الصائل، حكم الصائل. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن يصول عليك يتعمدك سواء دون مالك أو دون دينك أو دين أهلك أو دون مالك، فهذا لك أنت، فإن قتلت دون ذلك فأنت لك الشهادة، وإن قتلت فأنت سالم من إثمه وهو في النار لأنه معتدي. فهذا بيناه صلى الله عليه وسلم هذه، لكن نحب نفهم الفرق بين هذه والأمور التي تصير تحدث الفتن، الفتن التي تعمل. هذا الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلزم بيتك واكسر سيفك ولو أن تعب على أصل جذع شجرة لا تدخل فيها. هذا التحذير هو النبي عليه الصلاة والسلام من الفتن التي يقوم فيها مجموعة من الناس والعياذ بالله، هذه الفتن. أما هذا الخاص لا لا لا، ادافع عن نفسك. نعم. كتاب الجهاد. السائل يقول: كلامكم في تكفير الصغائر لأعمال الصالحة أمر حق كما ذكرتم جزاكم الله خيرا، ولكن يا حبذا لو ذكرتم بعدم احتقار الذنوب كما قال: وإياكم ومحتقرات الذنوب. نعم، هذا صحيح. الذنوب على قسمين: كبائر الذنوب، هذه والعياذ بالله ما تغفر إلا بالتوبة، والتي ترتب بها حد في الدنيا أو ذكر عذاب في الآخرة أو وصفت باللعن، مثل لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، فالشيء الذي لعنه الرسول أو رتب عليه حدا من الحدود أو رتب عليه عذاب في الآخرة، هذه كبائر الذنوب والعياذ بالله الذي يجب اجتنابه، ولا تغفر إلا بالتوبة، ما تمحوها الحسنات، لابد من توبة يتوب منها صاحبها. أما محقرات الذنوب هذه اللي تغفر بالأعمال الصالحة، يكفرها رمضان، تكفرها الصلاة، وتكفرها التوبة، يكفرها الاستغفار، يكفرها يعني. فلكن الكبائر لابد من توبة النصوح، الندم على فعله والإقلاع عن ارتكابها والعزم على أن لا يعود إليها أبدا، هذه التوبة النصوح. وأما محقرات الذنوب، لكن لما كان ربما من بعض الناس يسمع محقرات الذنوب وأنها تغفر بهذا ثم يتساهل فيها ثم تتراكم عليه، وإذا تراكمت الصغائر وصلت إلى حد الكبائر والعياذ بالله. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم ومحقرات الذنوب. ذنوب صغيرة تحقرونها، ربما كثير من الناس والعياذ بالله يتكلم في أعراض إخوان المؤمنين، فهذا فيه خلاف، هذه من الكبائر والصغائر، ولكن الصحيح أنها من كبائر الذنوب، اختلف العلماء فيها، لكن نص الإمام أحمد رحمه الله على أنها من الكبائر. ولذلك يقول ابن عبد القوي رحمه الله: وقد قيل صغرى، أي من الصغائر، صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى، على نص أحمد، فهي من كبائر الذنوب. وربما الإنسان يحتقر هذا أو يلمز هذا أو يحتقر أو يتكلم، هذه ذنوب حنا والعياذ بالله نفعلها ولا ندري عنها ولا ندري، فيجب علينا أخذ الحذر من هذه الأمور والتوبة والاستغفار لو وقع الإنسان فيها، ولا يتكل على أي الحسنات وذي من السيئات، لا تتراكم عليكم ما تذهب هذه الأشياء. فلذلك النبي حذر غاية التحذير وقال: إياكم إياكم ومحقرات الذنوب، وهي الصغائر من الذنوب. نعم. السائل يقول: هل يجوز الصلاة خلف الإمام الصوفي وأهل البدع وأهل حلقات الذكر والموالد؟ شلون خلطت جزاك الله خير بسؤالك؟ حلقة الذكر هنا أفضل منها. حلقة الذكر هذه رياض الجنة. النبي يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: حلقة الذكر. أما والتصوف، ذكرت الصوفية، التصوف أيضا أنواع، والعياذ بالله بعضهم والعياذ بالله هارجين، هذا متصوف يزعم أنه ولي ويزعم على نفسه أنه من الأولياء وأنه كذا، وربما أنه ما يصلي، وربما أنه هذا. فيه ناس من الصوفية بهذه المثابة والعياذ بالله، هذا لهم شأن آخر. فالتصوف ما هم فرحت، والصوفية أنواع، منهم غلاة والعياذ بالله الذين يعبدون غير الله ويدعون غير الله ويعبدون القبور وينذرون للقبور ويزعمون أن الطواف بالقبور أنه فضيلة والصلاة عند القبور فضيلة وكذا وكذا، هذا لو عياذ بالله لا شك أن هذا أمر عظيم، قد يصل إن كان دعوهم أو نذروا لهم أو ذبحوا لهم، فهذا شرك أكبر كبر. أما حلق الذكر، ربما إن الأخ قالوا حلق الذكر يقصد به الأشياء التي يفعلونها الصوفية، كونهم يجتمعون ويأجون بالأشياء المبتدعة، يقول مثلا كبروا 50، هللوا 50، ففعلوا كذا أفعلوا كذا، ولا منهم اذكروا، يهزون أنفسهم ويعاعون ويصيرون مجموعة ويرفعون أصواتهم، هذه من البدع التي نهى عنها رسول الله ونهى عنها الصحابة. ابن مسعود رضي الله عنه وهو في وقته وهو من أعلم الصحابة رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه قال: أنا محتاج إليك، ولكن بعثه للكوفة يعلم الناس دينه، قال: ما أحب أنك تبقى عندي، لكن هناك ناس محتاجين، فبعثه إلى يعلم الناس دين من أعلم الصحابة رضي الله عنه، وكان له مسجد ويحدث أصحابه ويعلمهم، وكان بعضهم يقولون: أكثر أنك تحدثنا كل يوم، قال: لا، ما أحدثكم كل يوم، النبي كان يتخولنا بالموعظة، ما هو كل يوم يعظنا ولا هو كل يوم نيد، أنا أبي أفعل مثل ما يفعل الرسول من شدة مسكه بالسنة. فكان مرة من المرات جاءه بعض الناس وقال: يا أبا عبد الرحمن، إن في المسجد ناس متحلقين ويذكرون الله، فيه واحد منهم يقول: هللوا 100، هم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله، هم كبروا 100. فلما بلغه ذلك ذهب مسرع وخرج من بيته ووقف عليهم، قال: وش هذا الفعل المنكر؟ ما هذا من فعل الرسول ولا فعل الصحابة رضي الله عنهم؟ أنتم خايفين أن الله سبحانه وتعالى يبخس أعمالكم أو تسبيحكم؟ إن كان بكم خير عددوا ذنوبكم من أنتم فعلتم، اتركوا عد التسبيح، سبح اللي تشاء بينك وبين نفسك وبينك وبين الله، ولا تعملوا هذه، واطلعوا من المسجد. قال: اطلعوا من المسجد، أنتم تحدثون بدع في هذه المساجد. فربما ان الاخ يقصد الذكر، هذا هم يسمونه ذكر، وهذا من البدع التي لا يجوز ولا تحل، وربما ايضا فعلوا افعال تشوه الاسلام، مثل لا اله الا الله ينطقونه ويلعبون به ويعبثون به، هبل، لا اله لا اله بس الحاله، لا اله او لا اله الا لا اله الا لا اله الا، ثم بعدين الله الله إلا الله إلا الله، هذا كله من، أو مثلا هو هو هو هو كما تنبح الكلاب والعياذ بالله، يعني الله يقول هو بس بدل ما يقول الله سبحانه وتعالى. تقول إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لا تكتم جب لا إله إلا الله كاملة، شهادة لا إله إلا الله كاملة وشهادة أن محمد رسول، أما يتجمعون يقعدون يعاون ويهزون رؤوسهم ومعهم مسباحة يظهرون للناس انهم يسبحون وانهم على طاعة وعبادة وهم مبتدعة، يجيبون هالشيء ما كان من فعل الرسول ولا كان من فعل الصحابة رضي الله عنهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح ولا كان يرفع صوته بهذا ولا كان يقطم تسبيحه، بل يسبح تسبيح كامل: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. اما هذا فعل ابتدعوها الشيطان لما شاف ربهم رغبة بالدين جاء خلاهم يأتون بالبدع والدين اللي محدث ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يضل لهم. فهذا الذي يمكن الأخ السائل يقصد هذه الأمور صحيح. أما حلقة الذكر التي يتلى بها القرآن ويفسر القرآن ولا كلام النبي ويوضح كلام النبي عليه الصلاة والسلام فهذه مجالس الذكر التي حث عليها الرسول، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، لأن هذا محل ما يحدث أصحابه يبين لهم هذا حلال هذا حرام ويبين لهم ما يجب عليهم ويعلم الجاهل ويفقه الفقيه وهكذا، فهي روضة من رياض الجنة. وقال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، يعني مثلا كونوا يرتع يعني مثل الغنم إذا مرت محل زين رتعت ترعاه تغتنم هذه الفرصة، فهذا خير ما تأكل وخير ما تدخر وخير ما يبقى في ذهنك من رياض الجنة. إذا وجدت رياض الجنة لا تفوتك مجلس خير موعبة مجلس ذكر لا يفوتك يجلس عنده. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، يا رسول الله ما هي رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، تعليم قرآن تعليم سنة بيان الهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أفضل الأشياء. لكن أمور محدثة أمور مبتدعة النبي ما فعله ولا قاله، وإنما هي من بدع الصوفية والعياذ بالله، هؤلاء الذين يظهرون للناس وربما أشار على نفسه وقال أنا أولي أنا ولي من أولياء الله والعياذ بالله، من يدعي هذه الولاية؟ لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، الولي هو المؤمن التقي الذي يتقى الله، والمبتدع ما هو متقي لله اللي يجي من قبل نفسه. لا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول الرسول إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالنبي حذرنا غاية التحذير، وما فعل الخوارج الذين سبق الإشارة إلى فعلهم ما راه إلا من هذا الباب من البدع، ابتدعوا شيئا النبي بكره وصفوا أشياء النبي حذر منها عليه الصلاة والسلام، وكل جابوها من قبل كأنهم مشد الطاعة ومشد العبادة. والله سبحانه وتعالى يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وهكذا. فالمهم اتباع السنة، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن، ولم يقل أيكم أكثر عملا، قال أحسن. ففسر العلماء ما هو العمل الأحسن؟ الأحسن أن يكون يراد به وجه الله، ما فيه رياء ولا فيه سمعة للناس، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون على منهج الرسول، فاعله الرسول أو آمر به أو رأى الناس يفعلونه وأقرهم عليه، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأحمر الأحسن. قالوا لما فسره رضي الله عنه التابعين أيكم أحسن عملا، قال أحسن المراد أخلصه وأصوبه. قالوا ما معنى أخلصه؟ قال يكون خالص لله ما فيه رياء للناس، وأصوبه ما كان على سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو صواب، وما كان على غير سنة النبي فهو خطأ ليس بصواب. فهذا العمل الصالح ولو كان ما هو بكثير أفضل من الكثير اللي ما هو على عهد النبي عليه. فالعبرة باتباع السنة وليس بكثرة العمل، ما بكثرة العمل. ولذلك النبي وصف الخوارج يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وقراءته عند قراءته وصيامه أن تحقر عملك عندهم، لكن في ضلال لأنهم ما تمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمهم كل المهم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وسلوك منهجه، ماذا فعل النبي فعلناه، ماذا اجتنب نجتنبه، استحسننا شيء نجيبه لا والعياذ بالله، هذه بدعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، الشيء ما فعله الرسول ولا أمر به فهذا لا يجوز لنا أن نفعله. نعم. السائل يقول أعمل قاضيا في إحدى الدول العربية وأطبق على السارق نص القانون الوضعي بالحبس، فما مدى مسؤوليتي عن عدم تطبيق حد السرقة كما ورد بالقرآن الكريم أمام الله عز وجل، مع العلم بأن قانون الدولة لا ينص على تطبيق الحد، وهل هي مسؤولية ولي الأمر في الدولة أم مسؤولية القاضي، أي مسؤوليتي، فبماذا تنصحوني؟ مسؤولية الجميع، ما دمت عندك علم والعياذ بالله وتحكم بغير ما أنزل الله، تحكم بالقانون. نعم، واللسان هذا القانون والعياذ بالله لا يجوز له هذا، وأنت ما يجوز لك تنفذ هذا القانون، يحرم عليك. وهذا من المحادة لله ولرسوله ولدينه، ولا تتعلل تقول والله هذا ولي الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسمع وأطع وإن ضرب ضرب، لكن إن أمر بمعصية فلا تطيعه، هذه معصية فلا تطيعه ولا تعمل قاضي، خلك بأي أمر آخر غير القضاء. النبي يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وأنت تقول لا احبسوه، فأي محادة لله ورسوله من هذا؟ بس نظرا إلى أن القانون يقول حبسوه، أنت تقول حبسوه، لا يجوز لك تتولى القضاء وأنت في هذه الحالة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، وبين لنا عليه الصلاة والسلام قال أما الاثنان اللي في النار فهو من يعلم الحق ويحكم بغيره، فأخشى أنك تقع في هذا، أن تعلم أن الحد السرقة وتحكم عليه بالسجن، فهذا قاض في النار. وقاض آخر ما يعرف الحكم الشرعي لكن يحكم على الناس مجرد فكره ورأيه، فهذا في النار. والذي في الجنة عرف حكم الله ونفذ حكم الله، فهذا القاضي الذي في الجنة. هذا فينبغي يحذر، وبالرزق كثيرة، وهذا فينبغي تجتنب هذا وتبتعد عنه غاية الابتعاد، والرزق كافله الله لك، والنبي بشرك بالخير إذا تركت شيء لله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالواجب عليك انك تبتعد عن هذا، ولا تتولى الحكم في القانون والحكم في شيء يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، وليس لك عذر في كونهم امروك بهذا. وإيك لا، ابواب الرزق كثيرة، اتركهم وراح امر اخر. نعم. السائل يقول هل صحيح ان شارب الخمر لا يقبل الله صلاة 40 يوما؟ لا، هذا ما ثبت، هذا ما ثبت النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يقبل له صلاة. لكن الخمر والعياذ بالله، الخمر أم الخبائث، والخمر توقع في الورطات الكثيرة والعياذ بالله، توقع في أمور عظيمة. إذا شرب الخمر وسكر ربما يرتكب فاحشة الزنا، يرتكب فاحشة السرقة، يرتكب أي فاحشة وهو لا يدري عن هذا الشيء، ويؤاخذ به لأنه هو اللي فعل هذا بنفسه، هو الذي أسكر نفسه، هذا هو شيء غصب عليه، هو فعل هذا الشيء، فأنت الذي سببت لنفسك فكل ما فعلت مؤاخذ به. فالخمر أمره عظيم، أما كونه ما تبقى صلاته يجب عليه أن يصلي، ولا وقبولها عند الله سبحانه وتعالى على حسب ما يؤديها. لكن الخمر ذنب عظيم، والنبي يقول من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وأمرها عظيم الخمر والعياذ بالله. نعم. السائل يقول أنا شاب موحد، ولكن حدث لي مشكلة في أحد الأيام، وفي بلادي ناس يعبدون القبور. المشكلة هي أن أحد الإخوة اتهمني ببعض الأمور، وطلبت منه أن أحلف بالله فرفض، وإنني بريء بهذه التهمة، لذا سألت أحد الشيوخ في بلادي فطلب مني للخروج من هذه التهمة أن أحلف بأحد الأولياء، ففعلت ذلك حتى أبرئ نفسي، فما حكم الشرع في هذا الحلف؟ لا، نعوذ بالله، هذا ما يجوز. الحلف بغير الله سواء بولي أو بنبي أو بملك أو بالكعبة أو بالأمانة، النبي يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بالأمانة، فهذا الحلف بغير الله. لكن إن كانت مكره، بمعنى والإكراه إكراهين، بس تبي ترضي مثلا رفيقك وتترضي، هذا ما هو مكره. الإكراه إذا خفت من السيف أو خفت من السجن أو خفت من أخذ مالك، في مثل هذا يمكن لك انك تقول هذا علشان تسلم وانت مبغض هذا بقلبك، لكن هذا الاكراه ما هو علشان خاطر رفيزك، هذا ما هو بكره بس علشان رفيزلك وتحب انه يرضى عنك وتحب ما يصير، هذا ما هو بكره. الاكراه اذا كان هناك سيف على راسك، اما قلت هذا تبي تقتل، لان الله يقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، فاذا حصل الاكراه. لكن بعض الناس ما يدري وش هو الاكراه، ربما انه يقول والله انا اكره الرفيزي ولا اكره نبوي ولا اكره نبوي ولا اكره كذا. اما الاكراه لا بد ان يكون بهذه الامور، بالقتل ولا بالسجن ولا هذا مكره، اما بغير هذا هذا ما هو بكره. انا عشان خاطر رفيزك لا اكره، لا هذا ما هو بكره، ما هذا موافق له على ما يريد، فيتق الله الانسان. فاذا انك فعلت الشيء هذا وقد سبق فالحمد لله باب التوبه مفتوح، الان تستغفر الله سبحانه وتعالى وتتوب اليه، والله يقبل، وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات. المهم انك تتوب الى الله وتعزم على انك ما تعود الى هذا الفعل، وان شاء الله تعالى ان شاء الله الله يغفر لك. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. فابشر مغفرة الله اذا توبت نفسك، وسؤالك هذا دل يدل على ندمك وانك نادم، فبس تحقق التوبه الى الله سبحانه وتعالى وان شاء الله، لكن نبتعزم على الا تعود لمثل هذا. السائل يقول هل يشترط في الطواف 7 أشواط؟ وهل يجزئ اذا طاف الانسان الكبير في السن اقل من 7 أشواط؟ لا لا لا، عند جمهور العلماء لابد من 7 أشواط، ولا يصح الطواف باقل من 7 أشواط. وإن كان بعض من العلماء رحمهم الله يعني سألوا في هذا، لكن جمهور العلماء ما يصح إلا 7 أشواط. والنبي لم ينقل عنه لا في حجه ولا في عمرته ولا في نفله ولا في أي شيء أنه طاف أقل من 7، وهو يقول خذوا أني مناسككم، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلم ينقل عن النبي أنه طاف 6 أشواط أو 5 أشواط أو 4 أشواط، ما طاف إلا 7، فلا بد من تكملة 7، سواء طواف واجب أو طواف سنة لا بد أن يكون 7 أشواط. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا الله.